هنا القاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعداد. جايب معايا سحوري حرف وله معنى، يغزي الأماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سهر الليل. سهر الليل، فاطمة صديق وجيهان ريدي. له جلال، له هيبة بينا في الشوارع على الجميع، كله بيحاول يفوز، كله للرحمن مطيع. ناس كتير باين عليها راحة نفسية وهدوء، البنات مش حاطة ميكب، لبسهم حشمة وذوب، المسابح في الإيدين والوجوه مليانة نور، الكلام مع بعض طيب، كله بيراعي الشعور. حتى لو حصلت خناقة كله بيسارع يقول احنا في الشهر الكريم لجل ربك والرسول. انت صايم هو صايم، راح تشدوا في بعض ليه؟ اللي يقدر منكو يعفي، ده اللي دينا قال عليه. النهار مليان سكينة، ليل ونس ملوش مثيل، حتى على الكورنيش ما تلقى أي منظر مش جميل. واللي بيصلي ويدعي في السجود ويناجي رب، الدموع مالية عينيه والدهى من قلب قلبه. ناس بتقرأ في المصاحف، في المساجد والبيوت، في المواصلات وانت راكب مش هتسمع أي صوت غير لشيخ قرآن بيقرأ في الكاسيت يشفي العليل. تنسجم تنسى همومك، جو روحاني جميل. كل ده شهر ويسبنا، شهر واحد كل عام. يا سلام لو كان ده يبقى هو حلنا عالدوام. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظلوم، تهدي الحيارة تحمي القلوب. سهر الليل وجيهان الريدي.